معنى ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا منه خضرا وجنات من أعناب وغير متشابه. شيء عليم ذلكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد جاءكم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. لا تدركه الأبصار هو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد جاء وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا عن المشركين وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين ولو شاء وما جعلناك عليهم حفيظا وما لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين المشركين وأعرض عن المشركين ولو شاء هكذا أيها السادة، كنا مع هذه التلاوة الطيبة المباركة من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، ونقلناها لكم من السرادق المقام بساحة القصر الجمهوري بعابدين في آخر ليالي شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة.